السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. غندر هو محمد بن جعفر، ومعنى غندر كثير المشاكسة، وهو ربيب شعبة، أعني أن شعبة تزوج بأمه وبقي في حجر شعبة 20 سنة، فروايته عن شعبة من أثبت الروايات. قال جميعا عن غندر: قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا جمرة قال: حدثني زهدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أما عن عمران بن حصين فصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الخيار الأفاضل، وقد كانت الملائكة تصافح تسلم عليه، فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة للسلام عليه. وقد قال لبعض أصحابه، لبعض تلاميذه: إني محدثك حديثا إن أحياني الله فلا تحدث به، وإن قبضني الله فإن شئت أن تحدث حدث. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي، الملائكة تسلم عليه. قال: سمعت عمران بن حصين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاث. هذه الروايات، هذه وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود، كلها فيها التشكك في القرن الرابع أو في القرن الثالث في بعضها. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، يخونون ولا يؤتمنون، لكن هي غلطة، إنما الصواب يؤتمنون. ومن قال في بعضها يؤتمنون معناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة، بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه يصدق عليه أنه خان، ولا يخرج عن الأمانة في بعض المواطن. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يعني ضخام الأجسام. ففي أن السمن مذموم إلا إذا كان جبلة، فلا يؤاخذ الله العباد بالجبلات، لكن يحرصون على السمنة والدسامة، فهذا الذي فيه الذم والله أعلم. هذا، وقد تقدم الجمع بين هذا بين قوله يشهدون ولا يستشهدون في معرض الذم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. كيف الجمع؟ فالجواب: إذا كان الحق سيضيع والكل جبان والكل خائف من الشهادة، حينئذ الذي يتقدم ويشهد أعظم ثوابا، يعني شخص رأى شخصا يقتل الآخر، فهاب الناس أن يشهدوا خوفا من القاتل، فتقدم شخص قال: أنا رأيته يقتله، فهذا من أفضل الشهداء. هذا من أفضل الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. أما إذا تصارع الناس للشهادة مرضاة للكبراء، مرضاة للوزراء، مرضاة للأمراء، مرضاة للأغنياء، فهذا يأتي في معرض الذم والله أعلم. قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. زاد في حديث أبي عوانة قال: والله أعلم أذكر الثالث أم لا، بمثل حديث زهدم عن عمران. وزاد في حديث هشام عن قتادة: ويحلفون ولا يستحلفون، يحلفون ولا يستحلفون، سترد إلى لفظة يشهدون ولا يستشهدون، ولكن تحرر من ناحية الشذوذ من عدمه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد واللفظ لأبي بكر قال حدثنا حسين وابن علي الجعفي عن زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: عبد الله البهي هذا احتج مراجعة ترجمته مراجعة موسعة، فهو صاحب حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. عن عائشة قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث ثم الثاني ثم الثالث. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.